سمعت يقول السائل: هل ما يسمى بالحق وهو إذا اعتدى شخص على آخر يحكم على المعتدي بعشاء أو غداء أو ما شابه، هل هذه بدعة؟ هذه بدعة القبائل، هذه بدعة القبائل يحكمون على هواهم على من هذا شيء، عليك عشاء ولا عليك غداء ولا عليك كذا، هذه بدعة من بدعة الشعبية، بدعة بعض القبائل لا يجوز فعلها، بل من يتنازع وإما يصلح بينهم وإلا يحال المحكمة أو يصلح بينهم بالرضا، صرف الرضا كل واحد يعطي الآخر كذا يرضيه عن طاقته له أو يتعدي عليه أو سبه له بالتراضي والصلح، وإلا فليحال المحاكم الشرعية. أما إلزامهم من جهة رئيس القبيلة بكذا وكذا هذا من البدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.